كم عرفونا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ما تحبش تاني يا قلبي لا ولا لا لا لا لا لا ما تحبش تاني يا قلبي لا ولا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا وتاخدنا الغربة ونسافر وتعبت يا قلبي ومش قادر تاخدنا الغربة ونسافر وتعبت يا قلبي ومش قادر على بعد حبيبك مش قادر لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ما تحبش تاني يا قلبي لا ولا لا لا لا لا لا ما تحبش تاني يا قلبي لا ولا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ونسامح برضو نتسامح وبننسى عذبنا في امبارح نسامح برضو نتسامح وبننسى عذبنا في امبارح ملعون عذابك يا جوارح لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ما تحبش تاني يا قلبي لا ولا لا لا لا لا لا ما تحبش تاني يا قلبي لا ولا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا وتاخدنا سنين في هواهم وندوب انا وانت وياهم وتاخدنا سنين في هواهم وندوب انا وانت وياهم ونغابوا عنا ما نلقاهم لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ما تحبش تاني قلبي لا لا لا لا لا لا لا ما تحبش تاني قلبي لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ما تحبش تاني قلبي لا لا لا لا لا لا لا ما تحبش تاني قلبي لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا خليكي على جد الشوق وحياتك ما تبص لفوق وندق الحب على الباب اتفهمي وياه بالزوج ندق الحب على الباب اتفهمي وياه بالزوج اتفهمي وياه بالزوج خليكي على جد الشوق حب على الباب فهمي وياه بالزوج فهمي وياه بالزوج مغرورة طب ليه مغرورة ديك منك يعني أمورة مش خايفة لكل العصفورة إن احنا والهوى أحباب إن احنا والهوى أحباب مغرورة طب ليه مغرورة ديك منك يعني أمورة مش خايفة لكل العصفورة إن احنا والهوى أحباب وندق الحب على الباب اتفهمي وياه بالزوج ندق الحب على الباب اتفهمي وياه بالزوج اتفهمي وياه بالزوج خليكي على جد الشوق وحياتك ما تبص لفوق خليكي على جد الشوق وحياتك ما تبص لفوق ندق الحب على الباب اتفهمي وياه بالزوج ندق الحب على الباب فهمي وياه بالزوج فهمي وياه بالزوج على بابك دقت خطابك بتنادي جمالك وشبابك بس انا ما اقدرش على عذابك ولا عايز نفضل اغراب ولا عايز نفضل اغراب على بابك دقت خطابك بتنادي جمالك وشبابك بس انا ما اقدرش على عذابك ولا عايز نفضل اغراب وندق الحب على الباب اتفهمي وياه بالزوج ندق الحب على الباب اتفهمي وياه بالزوج اتفهمي وياه بالزوج لو يسمح قلبك يتمنى وانا خلي الكون حاله جنة لو يسمح قلبك يتمنى وانا خلي الكون حاله جنة وبلاش على قلبي يتجنى بلاش على قلبي يتجنى ده انا دبت مودة وعتا لو يسمح قلبك يتمنى وانا خلي يكون حالي جنة لو يسمح قلبك يتمنى وانا خلي يكون حالي جنة وبلاش على قلبي يتجنى بلاش على قلبي يتجنى ده انا دبت مودة وعتاب وندق الحب على الباب اتفهمي وياه بالذوق ندق الحب على الباب اتفهمي وياه بالذوق اتفهمي وياه بالذوق وحياتك ما تبص لفوق خليكي على جنب الشوق وحياتك ما تبص لفوق دق الحب على الباب فهمي وياه بالذوق دق الحب على الباب فهمي وياه بالذوق فهمي وياه بالذوق خليكي على جد الشوق وحياتك ما تبص لفوق خليكي على جد الشوق وحياتك ما تبص لفوق وندق الحب على الباب اتفهمي وياه بالذوق ندق الحب على الباب اتفهمي وياه بالذوق اتفهمي وياه بالذوق اتفهمي وياه بالذوق اتفهمي وياه بالذوق اتفهمي وياه بيتني اتمنى الكلام حبيبي لما كلم قال لي كان زمان حبيبي اول ما شفته كان بيتمنى الكلام حبيبي لما كلمته قال لي كان زمان ليه كان يقول عايز اطول كلمة حنان همسة غرام مش قادر افهم ليه خان وعوله وقطع ردود وسابني احلم وسط الظلام مش قادر أفهم ليه كان يقول عايز أطول كلمة حنان همسة غرام مش قادر أفهم ليه خان وعود وقطع ردود وسبني أحلم وسط الظلام مش قادر أفهم أبكي النصيب صبحت وحدي أشكي القهار فين اللي فات صبحت وحدي من غير حبيب أبكي النصيب صبحت وحدي أشكي القهار فين اللي فات فين اللي فات فين اللي فات فين اللي فات صبحت وحدي من غير حبيب أبكي النصيب صبحت وحدي أشكي القهار فين اللي فات صبحت وحدي من غير حبيب أبكي النصيب صبحت وحدي أشكي القهار فين اللي فات فين اللي فات فين اللي فات فين اللي فات لكن الحياة حلوة ساعات ومرة ساعات وأسيا ساعات كان لازم أفهم لكن الحياة حلوة ساعات ومرة ساعات وأسيا ساعات كان لازم أفهم كان لازم أفهم كان لازم أفهم كان لازم أفهم لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ما تفكريش ما تفكريش في أي شيء راح مننا، ما تدوريش على أي شيء غير حبنا. ليه في البعاد نقضي ليه لفة عمرنا؟ ما كفاية كفاية كفاية صوت الانتظار. ولو منك انسى اللي نسيت وتعالي حبيني حبيني، وليالي الحزن فينا تحتار. من شد ايديك فيني وبرمش عنيك داريني، وبلاش في بعاد تخلي القلب في نار. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا تعالي تعالي تعالي جنب الورد نزرع حبنا، تعالي تحت الشمس نبني عشنا، ونغني للفراق غيب عننا. ده انا قلبي حبه ليك دار. ولو منك انسى اللي نسيني وتعالي حبيني حبيني، وليالي الحزن فينا تحتار. مشهد ايديك فيني وبرمش عنيك داريني، وبلاش تبعد تخلي القلب في نار. شيء جزاك يا حلوة شيء فعنيكي بنادي يقول يا حباك يا حلوة لو سمحتي فعيونك شيء جزاك يا حلوة شيء فعنيكي بنادي يقول يا حباك من فضلك أيوة انتي يا حلوة لو سمحتي We'll be right back. لك عالطريق يوماتي رايحة جاية وخاف أقول بحبك تسيء الظن بيا بقابلك عالطريق يوماتي رايحة جاية وخاف أقول بحبك تسيء الظن بيا يا ريت تكتشني ولا تبقي تشاوريلي لما يا ريت تكتشني ولا تبقي تشاوريلي لما نتقابل عالطريق انا وانتي مرة تاني من فضلك ايوة انتي يا حلوة لو سمحتي شوفي فرحتها لما قابلي مع اني عرفت ياما لكن ما هوتش قبلك بصي في عيني شوفي شوفي فرحتها لما قابلي مع اني عرفت ياما لكن ما هوتش قبلك القلب يدق ليكي وبشوفه بيناديكي القلب يدق ليكي وبشوفك بيناديك وبخاف من ناس عليك قولي لي رأيك انت من فضلك ايوة انت يا حلوة لو سمحتي ما تنسونيش عشانكم انتو انا بعت عمري عشان انتو، انا بعت عمري وعمري تاني من غيركم انتو ما يكفي ليش، ما يكفي ليش. بنسي يهون العمر على المشتاق وساعة القرب ما تهونش يا ليل طول على العشاق وقول للفجر ما يبانش يهون العمر على المشتاق وساعة القرب ما تهونش I'm